شركسي بدوي شامي أردني من أصل فلسطيني. المهم تكون أردني وتحب البلد. وإذا بتسألني أنا بشوف أنه إعادة خدمة العلم ضرورة عشان الجيل الجديد يكون منضبط ومرتبط بأرضه. هذه نقطة مهمة أيضا. سمو الأمير، يعني أربط السؤال السابق بأحداث سابقة حصلت في الأردن، ولو أعرف جيدا بأنك يعني من الجيل الذي لم يعصرها، ولكن هي أحداث مؤسفة بدون شك في الأردن، كان لها الكثير من أثرها وتداعياتها، أحداث السبعينيات من القرن الماضي.